فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كاتبه، فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. وروى عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن كاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكى عليه فقال له عمر لتكاتبنه. إسناد صحيح. قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، قال بعضهم صدقا، قال بعضهم مالا، قال بعضهم حيلة وكسبا. قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وأبيه ومقاتل ابن حيان. اختاره ابن جرير. قال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. النهي عن إكراه الإماء على الزنا. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك. كان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من مفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. ذكر الآثار الواردة في ذلك. روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله ابن أبي ابن السلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. قال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن السلول يقال لها مسيكة، كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي نحوه. وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصاري، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. قوله تعالى إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قوله تعالى تبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم أي لهن، كما تقدم بالحديث عن جابر. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخرساني والأعمش وقتادة. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم من وما حل